كلا إنه تذكرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله وما تذكرون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.